لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية وقفنا في المرة الأخيرة عند قول صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم أي الأولياء، وصح عن الثقات من رواياتهم. هذه مسألة عظيمة من المسائل أيضا الاعتقادية المهمة، من المسائل الاعتقادية المهمة، وهي مسألة الاعتقاد في الأولياء، ما لهم وما عليهم، ومن هو الولي، وما صفة الولي، وما يتعلق بذلك. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لما شرع في هذه المسألة في عباراته هذه الموجزة ذكرها من خلال الإشارة إلى أضل من ضل في هذا الباب، إلى أضل من ضل في هذا الباب، وهم طائفة من طوائف الصوفية، أو طائفة كبيرة من طوائف الصوفية، الذين زعموا أن الولي أفضل من النبي، فزعموا أن الولي أفضل من النبي، وأنه دون الرسول لكنه أفضل من النبي. معلوم أن الرسول أفضل من النبي، لأن الرسول يجمع بين الرسالة والنبوة، وأما النبي فهو الذي على الراجح يحمل رسالة نبي سبق. فطائفة من هؤلاء الصوفية قالوا بأن الولي أفضل من النبي ودون الرسول، وهذا ضلال سيأتي الكلام عليه. ولذا فإن هذه المسألة طرحها الإمام الطحاوي رحمه الله من خلال الإشارة إلى ذلك، وإن كانت هي مسألة عامة في كتب العقائد ومصنفات العقائد، وهي الكلام عن الولي، من هو الولي، ما هي الضوابط المتعلقة بوصف الولي، ما هي أو عقيدتنا في ما يفرق بين الولي وبين غيره، سواء كان ذلك في حق أهل الطاعات أو أهل المعاصي ونحو ذلك. قال الطحاوي: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا ملخص مهم جدا. والولي في الحقيقة هو الذي والى الله عز وجل، هو الذي والى الله عز وجل. والولاية والولاية وصفان: الولاية من المحبة والقرب، غير الولاية. فالولاية محبة وقرب، والولي من هذا المعنى. فالولي هو الذي بينك وبينه محبة وقرب، والموالاة التي تكون بين طرفين من لوازمها المحبة والقرب، المحبة والقرب. فأولياء الله سبحانه وتعالى ممن يحبهم الله تعالى ويحبونه، وأولياء الله سبحانه وتعالى جاء وصفهم وجاء ذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن من هو الولي؟ من هو الولي؟ هل الولي هو صاحب الكرامات والأشياء الخارقة فحسب، أم أن الولي وصف أعم من ذلك أو وصف أدق من ذلك؟ هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال صاحب الشرح الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. يشير الشيخ إلى رد على الاتحادية وجهلة المتصوفة. تعلمون وسبق في أول الكتاب أننا أشرنا كثيرا إلى هؤلاء، والاتحادية وجهلة المتصوفة. الاتحادية دعاة الاتحاد، دعاة الاتحاد، وعلى رأس هؤلاء الملحد ابن عربي الذي كفره أكثر أهل العلم، هذا الذي كان يدعي أن الله عز وجل يتحد في الخلائق والخلائق تتحد في الله تعالى، وهي أيضا عقيدة الحلول مع تفصيل بين الاتحاد والحلول التي كان يقول بها البسطامي والحلاج وغيرهم. فابن سبعين هذا على سبيل المثال يقول في أشعاره: العبد الرب، العبد رب والرب عبد، فليت شعري، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فهو الرب، وإن قلت رب فأنا يكلف. أبيات معناها يعني على هذا النحو. وهذا لاعتقاده الاتحاد بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، على تفصيل فلسفي طويل ذكرناه في أول الكتاب. والبسطامي في صاحب الحلول أو اعتقاد الحلول أيضا هو الذي يقول في أشعاره: يا أنا يا أنا يا أنا، وفي مناجاته: يا أنا يا أنا يا أنا، وما تحت الجبة إلا إله، وما تحت الجبة إلا أنا. وكان يقول: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، ونحو ذلك. فهؤلاء الملاحدة الصوفية، رؤوس الصوفية الملاحدة، ابن عربي وابن سبعين والحلاج والبسطامي وهؤلاء والعياذ بالله، فمن عقائدهم خصوصا ابن عربي يرى هذا الجاهل ومن تبعه أن الولي أعلى مقاما من النبي. قال الشيخ رحمه الله، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى آخر الآية، إلى أن قال الله تعالى: ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نحن مأمورون، يعني وجه الاستدلال من كلام الشيخ، نحن مأمورون باتباع الرسل والأنبياء، فكيف يقال أن الولي فوق النبي؟ إذا كان الولي وليا فهو مأمور بأن يتبع النبي، فكيف أن يقال ذلك؟ قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. أمر يعني ماذا؟ يعني جعله له سيدا، جعله له حاكما. فمن أمر على نفسه السنة صارت السنة هي التي توجهه، ومن أمر على نفسه الهوى نطق بالبدعة. ولذلك هؤلاء نطقوا بالبدعة نتيجة لذلك. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه والعياذ بالله. والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر. فإنه شبيه بقول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يعني الذي يكابر على هذه النصوص والعلم، ومنه وجوب متابعة الأنبياء والمرسلين، ويقول لا الولي فوق هؤلاء، فهذا من الجهل الذريع والعياذ بالله. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. وإلا تجد بعض المتصوفة من هؤلاء الرؤوس، كان يقول: حدثني قلبي عن ربي، وكان يدعي أن ذلك سند أعلى من سند الأنبياء، أن هذا سند أعلى من سند الأنبياء. فيقول النبي سنده بينه وبين ربه واسطة، وأنا ليس بيني وبين ربي واسطة، حدثني قلبي عن ربي مباشرة. فنعوذ بالله من هذا الضلال. وإلا فمن خالف طريق الرسل خالف طريق الله تعالى. والله ما أرسل الرسل إلا لأجل أن يطاع، وطاعة الناس لربهم لا تكون إلا من خلال طاعتهم للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال: ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول أن إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء. انظر، يأخذون العلم من مشكات خاتم الأولياء. وعلى فكرة في تنازع بين بعض أقطاب الصوفية على هذا المنصب، القدامى تيجاني وابن عربي وغيرهم يتنازعون هذا المنصب، فمن كل منهم يرى أنه خاتم الأولياء، يرى أنه خاتم الأولياء. يعني لعل أنا كنت ذكرت من كم سنة كده سلسلة خطب عن الصوفية، ذكرنا فيها يعني أحوال كثيرة من هذه المعاني، ومنها أن هؤلاء والعياذ بالله في تفضيلهم لأنفسهم على الأنبياء يزعمون الكثير من هذا الزعم الذي يحاولون من خلاله تفضيل أنفسهم على الأنبياء، فيقولون منصب خاتم الأولياء أعظم مقاما من منصب خاتم الأنبياء والعياذ بالله. فبعضهم يقول مثل ذلك والعياذ بالله. ولذلك تجد كثير منهم ألحد والعياذ بالله، وكفره أهل العلم في زمنه. ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون والعياذ بالله. إن هو بيدعي إنه بيأخذ العلم من الأنبياء بيأخذوا العلم من مشكات خاتم الأولياء. طب ده خاتم الأولياء هو نفسه على طريق من؟ على طريق فرعون. لماذا؟ لأن الفرعون قال أنا ربكم الأعلى. طيب إذا كان الأنبياء بيأخذوا من خاتم الأولياء، يبقى خاتم الأولياء ده يزعم أنه ربنا الأعلى، مش كده؟ ما إذا كان الأنبياء بتاخد منه يبقى إذن هو على طريق الفرعون والعياذ بالله. وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله والعياذ بالله. لاحظ العبارات، إنه الفرعون والعياذ بالله زعم أن ليس للكون رب إلا هو، كذلك لازم قول هؤلاء أن الأنبياء والرسل يأخذون من مشكات خاتم أوليائهم، لازم هذا القول والعياذ بالله أنه يدعي أنه هو الله. ولذلك لا تعجب عندما تسمع من يقول سبحاني سبحاني، البسطامي يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، والابن عربي يقول العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف إلى آخره والعياذ بالله. قال وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، لأن الفرعون أظهر الإنكار بالكلية لكن كان فرعون في الباطن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإنه كان مثبتا للصانع في الحقيقة تعبير الصانع في نظر، لأنه يوهم أن هذا اسم ثابت لله تعالى، يوهم أن هذا اسم ثابت لله تعالى ليس من أسماء الله تعالى الصانع، والأفضل أن يقال الخالق الأفضل. قال فإنه كان مثبتا للصانع يعني على الخالق يعني، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، نظريات فلسفية وصلوا بها إلى هذا المعنى والعياذ بالله، كابن عربي وأمثاله. وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة والعياذ بالله. لما جاءت الأدلة المتواترة على أنه النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو أراد أنه يعمل استمداد لنفسه فقال النبوة ختمت لكن الولاية إيه؟ لم تختم، وأنه هو خاتم الإيش؟ الأولياء، حتى سد الطريق على أصحابه، وعلى ذلك تنازعوا في هذه المسألة. والبسطامي يقول أيضا من أقوال البسطامي في لما كان يعتكف البسطامي في غار حراء ويمكث فيه الليالي الطويلة ينتظر أن يوحى إليه، فلما قالوا له إن محمدا صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه لا نبوة بعده، قال حجر ابن آمنة واسعا والعياذ بالله، ذكرها للذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، حجر ابن آمنة واسعا، يعني ما كان ساب لنا شوية عشان برضو المسائل تمشي بعد منه، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها، حتى ولاية خاتم الأنبياء الأولياء بتاعهم حتى الأنبياء مستفيدون منها، كما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، في برزخ، البرزخ اللي هو ماذا؟ البرزخ هو الواقع بين شيئين، الواقع بين شيئين، فمقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، النبي يعني واقع بين رسول وولي، فويق الرسول ودون فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. شوف اللخبطة التي يعني أخطأوا في حتى في توصيف الرسول والنبي، عكسوا، معلوم أن الرسول أعلى مقاما من النبي، الرسول أعلى مقاما من النبي، حتى في ذلك والعياذ بالله اضطربوا. قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ودون الولي، كان بعضهم يقول أن الرسول أعلى ثم الولي ثم من؟ النبي. ثم قال بعضهم بما هو مضطرب مثل هذا أن الولي فويق الرسول، فويق الرسول يعني قبل الرسول، ودون الولي، آسف، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني النبي فوق من؟ فوق الرسول. وبعدين ودون الولي، ودون الولي يعني معنى الولي متقدم على الرسول متقدم على النبي، وإن كان المشهور عندهم أن الولي في درجة أعلى من النبي وتحت الرسول، وهذا وذاك كلاهما خطأ شنيع. أي نعم. قال: وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم حصروا الولاية في من؟ حصروا الولاية في أشخاص معدودين، أشخاص معدودين رموزهم ورؤوسهم، حتى تنازع الرؤوس والرموز في ذلك، فجعلوا الولاية لأشخاص بأعيانهم فيهم، ابن عربي وابن سبعين والحلج والبسطامي وما جاء بعدهم التجاني وغيره ونحو ذلك. ولذلك هؤلاء والعياذ بالله حصروا الولاية في أشخاص وأعيان وأعداد عندهم، والله تعالى جعل الولاية عامة ابتداء لعموم المؤمنين، عامة ابتداء لعموم المؤمنين، ثم جعلها خاصة لأصحاب أوصاف معينة من المؤمنين، وجعلها الله سبحانه وتعالى لأصحاب أوصاف مخصصة معينة من المؤمنين. أما الولاية العامة فالولاية العامة يشترك فيها كل من آمن بالله عز وجل، فكل من آمن بالله عز وجل فهو ولي لله تعالى في الجملة، ولذا تسمى ولاية عامة، هذه لا تسمى ولاية عامة. الآية ذهبت من رأسي، أريد أن أستحضرها، وهي قول الله سبحانه وتعالى في تفسير أو تفسيرها في قول الله سبحانه وتعالى أن أولياء الله المؤمنون الرسول والمؤمنون، في سورة آل عمران، بس أنا الآية ذهبت من رأسي: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فهذه الولاية العامة، فكل مسلم هو ولي لله تعالى، كل مسلم ولي لله تعالى، هذه ولاية عامة. ثم تأتي الولاية الخاصة، الولاية الخاصة وهي درجة أعلى من الولاية العامة، وهي تكون لأصحاب الطاعات، لهم درجة خاصة أعلى لأصحاب الطاعات. من هم أصحاب الطاعات؟ هذا التوصيف يظهر من قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الولاية العامة أهل الإيمان عموما، الولاية الخاصة أهل الإيمان والتقوى، أهل الإيمان والتقوى. نعم. الحقيقة أن الشيخ الفوزان حفظه الله في عندنا في شرح الهامش تحت ذاكر فائدة يعني مجملة مختصرة في هذه المسألة نقرأها يعني وفيها فائدة. قال: والناس في الولاية والبغض على أقسام ثلاثة. والناس في الولاية والبغض، صفحة 524 الهامش بتاع الكلام. قال: والناس في الولاية والبغض على أقسام ثلاثة. القسم الأول: أولياء الله الخلص من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء وصالح المؤمنين. القسم الثاني: أعداء لله عداوة خالصة كالمشرك والكافر والمنافق النفاق الأكبر، فهؤلاء أعداء الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. القسم الثالث: من فيهم ولاية من وجه وعداوة من وجه، وهو المسلم العاصي، ففيه ولاية بقدر ما معه من طاعة، وفيه عداوة بقدر ما معه من معصية، فكل مسلم ولي لله ولكن على حسب ما معه من إيمان، على حسب ما معه من إيمان. إذن الناس في الولاء لله سبحانه وتعالى على نوعين: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة التي تجمع عموم المؤمنين، عموم المؤمنين، وتكون درجة الولاية فيه بقدر طاعته. والولاية الخاصة التي تكون للخلص من أولياء الله تعالى، من ملائكة ونبيين وصديقين وشهداء وصالحين. نعم. نرجع إلى أو نستكمل بقية كلام الشيخ الفوزان، جزء هنا مهم يعني. قال: فمن ادعى الولاية أو ادعيت له الولاية وليس معه إيمان وليس فيه تقوى فإنما هو دجال وكذاب. وقد يدعون الولاية وهم سحرة وكهنة ومشعوذون وعرافون. وقد كتب شيخ الإسلام كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين فيه من يدعي الولاية ويروج على الناس أشياء يظن أنها كرامات وهي خوارق شيطانية، وسيأتي بيانه. أين نعود إلى شرح الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، يقول: وقال ابن عربي أيضا في فصوصه، فصوصه يقصد كتاب فصوص الحكم لابن عربي، وهو طبعا ابن عربي هذا كما ذكرنا ضال ملحد والعياذ بالله، كفره علماء وأهل زمانه، وهو من رؤوس الصوفية، وهو من رؤوس الصوفية الفلاسفة فابن عربي هذا، وفرق بين ابن عربي وابن العربي حتى الاسم يعني واضح، حتى ده معرف وده ايه وده نكرة، فالسيء الملحد هذا هو النكرة. نعم. قال ابن عربي ايضا في فصوصه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. لاحظ الكلام اللي هيقوله عشان يوصل إنه هو أعلى مقاما من النبي صلى الله عليه وسلم كمان. قال: وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين. النبي صلى الله عليه وسلم شاف نفسه في موضع ايه؟ لبنة. فبيقول هو انه اما خاتم الاولياء فلابد ان له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط. ولذلك كل ده إلحاد والعياذ بالله، لأن الحائط اكتمل أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هو الذي أكمل هذا البنيان. نعم. قال: والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين، هيقول بقى أن الحائط لبن من فضة ولبن من ذهب، واللبن الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو أخذ عن الله في الشرع وما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه. أنا قبل ما أكمل في حاجات احنا قلناها قديما في أول الكتاب، الصوفية عندهم باطنية أيضا، عندهم باطنية، فمن الباطنية أنهم يرون أن هناك درجات لأقطابهم، وهي درجات الخاصة الذين يصلون إلى درجات أعلى ربما من مقام النبوة والرسالة، بحيث أن الأنبياء لهم الشريعة، والشريعة هي الإيه؟ الأحكام الظاهرة، أما هم فعندهم شريعة الباطن. الأنبياء جم بشريعة الظاهر، فهم عندهم شريعة الظاهر اتباعا ادعاء يعني، وعندهم شريعة الايه؟ الباطن. شريعة الباطن اللي هي ايه بقى؟ اطلاعهم كما يزعمون على ما لم يطلع عليه احد سبق، وان هذا يأتيهم به الكشوفات من الله وكذا وكذا ونحو ذلك، ولا يزول الله. ولذلك لاحظ كلامه بقى هنا، قال: والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين، أن الحائط لبن من فضة ولبن من ذهب، واللبن الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو أخذ عن الله في الشرع وما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه. يعني الأنبياء دول بيتعاملوا مع الحاجات الظاهرة، حاجات الظاهرة. انظر بقى، قال: لأنه يرى الأمر على ما هو عليه على ظاهره يعني، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن. ده بقى بيتكلم على نفسه، يعني على خاتم الأولياء، إنه الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم شاف اللبنة من ظاهرها، اللي هي اللبنة ليه؟ الفضة من ظاهرها اللي هي الشريعة. هم اطلعوا على ما هو أعلى من ذلك، فشافوا اللبنة اللي هي من الباطن، فهو صار له لبنتين. طبعا أنا مش عايز يعني أشبه بأن أنا بنظر له، لا، ده كلام كله باطل وكلام فلسفي والعياذ بالله، باطل وإلحادي. قال هو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك. مين اللي بيأخذ من المعدن اللي بيأخذ منه الملك؟ لا، خاتم الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم بيأخذ الظاهر اللي هو الشريعة، هم بياخدوا ظاهر وبياخدوا كمان ايه؟ باطن. اللبنة الذهبية دي مباشرة من يعني الأخذ اللدني. ولذلك عندهم مثلا الخضر أفضل من الأنبياء، وفي الحقيقة الراجح أن الخضر نبي. العلماء أهل السنة يختلفون في الخضر، فالراجح أن الخضر نبي. فالصوفية يقولون الخضر ولي، اعتقادا منهم أن الولي أعلى مقاما من النبي. وعلى ذلك فالخضر كان بيرى أمورا باطنة من باب ما علمه من العلم الذي يسمونه العلم الإيش؟ اللدني. نعم. قال فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل بيأخذ من، يعني إن صح التعبير، استغفر الله، يعني من على سياق كلامهم الباطل، يعني جبريل بيأخذ من المنبع. هم بيأخذوا من المنبع، خاتم الأولياء بيأخذ من المنبع، مفيش الفاصل اللي حصل للأنبياء والمرسلين. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. شوف الحصار ده النفسي في الآخر للطالب أو القارئ، فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. نعوذ بالله. قال فمن أكفر، كان هذا كلام الشيخ ابن أبي العز رحمه الله، قال فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبنة فضة. نعوذ بالله. فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل، تلك أمانيهم. قال الله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. ولذلك بعض العلماء لم يكفر ابن عربي، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكثير من أهل الزمان كفروه. نعم. قال وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم الردة أو المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. هو بيشير إلى مسألة حكم المرتد يعني، ولكن في قبول توبته خلاف والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة. الحقيقة الأرجح وهو قول الجمهور قبول توبة المرتد، قبول توبة المرتد. نعم. قال قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم. قال الشيخ الإمام ابن قال الإمام الطحاوي ونؤمن بما جاء من كراماتهم. يعني يقصد من؟ الأولياء. فهو قال في الأول قال وأنا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، لأن هذا باطل، هذا غلو باطل، ومع ذلك نعتقد فيهم الاعتقاد الصحيح، ومنه أننا نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. رواياتهم يعني التي رويت فيهم تثبت كرامة لهم. وهذه مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة كرامة أو الكرامة عموما، هذه مسألة أخرى وهي مسألة عقيدتنا في الكرامات. في الكرامات، ما هي الكرامات؟ ما هي الكرامات؟ الحقيقة الشيخ ابن الفوزان رحمه الله ذكر كلام مجمل طيب نقرأه الأول قبل كلام ابن أبي العز الحنفي. قال الشيخ الفوزان هذا بحث عظيم وهو بحث الكرامات. فالكرامة هي الخارق للعادة، الكرامة هي الخارق للعادة، يعني مخالف نواميس الحياة. يعني على سبيل المثال، ما كان لمريم عليها السلام، قال الله عز وجل فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تستطيع أن تهز النخلة؟ لا يستطيع أي إنسان، أقوى الرجال لا يستطيع أن يهز نخلة. ومع ذلك وهي التي في مخاض الولادة تهز النخلة فتساقط عليها رطبا جنيا، هذه كرامة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، هذه كرامة. وغير ذلك مما كان من الكرامات بصورها المختلفة، سواء في من كانوا قبلنا أو في من كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما نشير في بعض المسائل صور الكرامات. ولعل من أبرز ذلك في صور الكرامات ما كان للصحابة الكرام رضي الله عنهم، على سبيل المثال عمر بن الخطاب، وما أجر الله عز وجل له من الكرامات في نزول الآيات من القرآن التي توافق رأي عمر رضي الله عنه، ومعلوم يعني عندكم ذلك، الكرامات الحسية التي كانت لعمر وللصحابة ولكثير من الصحابة. فمثلا هذا الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عن علي بن حاتم رضي الله عنه، الذي لما كان يعد للصلب كانوا يجدون عنده في سجنه كانوا يجدون عنده الطعام وفيه العنب، كما روت المرأة التي أسلم بعد ذلك وعنده العنب، ولم يكن في مكة العنب، كانوا يجدونه عنده قبل أن يعني يجهز للقتل. وغيرهم وغيرهم ممن جرت لهم الكرامات، رضي الله عنه عمر لما ينادي يا سارية الجبل، وصحت الرواية عند بعض العلماء، وغير وغير الصور كثيرة جدا في إثبات كرامات الأولياء. ولا تزال الكرامة موجودة إلى يوم الناس هذا في المؤمنين بإذن الله تعالى. قال الفوزان قال فإن كانت على يد نبي، يعني خارق العادة، لأن هذه الكرامات شيء خارق للعادة، شيء خارق للعادة، إن امرأة تهز نخلة شيء خارق للعادة، اللي ينامون في الكهف 300 سنين وازدادوا 9 ولا يموتون ولا يجري عليهم ما يجري على الناس لو ناموا ونحو ذلك من جوع وكذا، هذه كرامة لهؤلاء. فالكرامة الشيء الخارق للإيش؟ لعادة الناس وعادة الحياة ونواميس الحياة. قال فإن كانت على يد نبي فهي معجزة مثل معجزة القرآن، فالإنس والجن عجزوا عن أن يأتوا بمثله، وهي أعظم المعجزات. ومثل معجزة عصا موسى شيء خارق على يد نبي، يبقى دي معجزة. والتسع آيات التي كانت يعني لموسى، ومثل إحياء الموتى لعيسى بن مريم، وإن جرت الخارقة على يد رجل صالح فهو كرامة من الله أجراها على يده، يبقى في حق غير الأنبياء الخارق يسمى كرامة، ويسمى في حق الأنبياء معجزة. نعم. وليس من عنده، قال فهو كرامة من الله فهو كرامة من الله أجراها على يده وليس من عنده، يعني ليست من عند من؟ من عند الولي، من عند الولي. وده إشارة وتنبيه لي على ماذا؟ على معنى مهم جدا حضراتكم سجلوه، وهو أن المعجزة تكون للتحدي والكرامة تكون للتثبيت. المعجزة تكون للتحدي، النبي يأتي بالمعجزة تحديا في الغالب ليه؟ المكذبين، أو لإظهار صدقه للمكذبين. أما الكرامة فهي تثبيت لمن جرت عليه الكرامة، والفارق واضح جدا بين الاثنين. وده العبارة هنا يوضح لك العبارة، وليس من عنده، ليس من عنده. النبي ممكن يأتي بها ويقول سآتيكم بكذا، لأن النبي يوحى إليه بها. أما الولي فتجري عليه الكرامة من غير علم منه ولا دراية، ولذا فليست من عنده. بل الولي تكون الكرامة في المقام الأول تثبيتا له هو في المقام الأول. والولي الصالح في الغالب يخفي الكرامة إلا إن كان هناك حاجة يخفي. أما النبي والمعجزة فيتحدى بها ويعلنها. وده كله في إشارات لضلال الصوفية ابتداء، فهم يظنون أن الكرامة من عندهم هم، حتى أن فيما يدعون فيه الولاية ونحو ذلك والكرامة، يقوم يأتي ويقول أنا أفعل كذا، أنا أفعل كذا، أنا أطير في الهواء، أنا أمشي على الماء، أنا أدخل النار ولا أحرق. هذا كله كذب، لأن ليس ذلك من سلوك الإيش؟ الولي. لأن الولي لابد أن يجمع كما ذكرنا بين وصفين، الإيمان والتقوى. كما سيأتي كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا ذكروا له الرجل يمشي على الهواء أو يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو نحو ذلك، فكان يقول اعرضوا علينا عمله، اعرضوا علينا عمله، واعرضوه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ولي وفي كرامة، وإن كان غير ذلك فهي خوارق شيطانية أو كلام معناه. كان يقول لهم هذه خوارق شيطانية، لأن بعض هؤلاء يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو ممكن تحمله الإيش؟ الشياطين، تحمله الشياطين وتطير به في الهواء لأجل أن يخدع الجهلة. ولذلك أنت لا يزال هذا موجود في الصوفية، والحمد لله إن كان في بلادنا مصر الحمد لله تقريبا شبه الحمد لله بدأوا ينقرضوا. تجد هذا ربما موجود في بعض البلاد الصوفية، لا يزال هناك من يظن أن هذه كرامة، وهو ربما لا يصلي، وربما لا يزبل، لا يغتسل ولا يزبل الله، وهو الذي يدعي أنها كرامة أنه يأتي بالسيخ الحديد ويضعه من هنا ويخرجه من إيش؟ من الجهة الأخرى. يأتي بسيخ من حديد ويضعه من هنا ويخرجه من هنا، أو يأتي بالثعابين والحيات والأفاعي السامة ويدعي أنه، أو يأتي بها ويقول انظروا لا تفعل ولا تقتلني ولا كذا، وهذا يظهره في الناس بالفعل. فهؤلاء إما سحرة أو إما أنهم والعياذ بالله تتولاهم الشياطين، تتولاهم الشياطين. الشيطان يعمل له السيخ من هنا لهنا ما فيش مانع، الشيطان يخيل للناس كما كان من سحرة الفرعون وهكذا والعياذ بالله. قال شيخ الفوزان قال وإن جرت الخارقة على يد رجل صالح فهو كرامة من الله أجراها على يده وليس من عنده، مثل ما حصل لأصحاب الكهف وما حصل لمريم. قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فكان يأتيها رزقها ويتعبد الله ولم تخرج من المحراب، وكذلك ما حصل من كرامات لهذه الأمة. وقد ذكر شيخ الإسلام طرفا منها في كتاب الفرقان، كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، شيخ الإسلام ذكر فيه صور كثيرة جدا من صور الكرامات في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا جرى الخارق على يد كاهن أو ساحر فهذا خارق شيطاني يجري على يده من أجل الابتلاء والامتحان. فقد يطير في الهواء ويمشي على الماء ويعمل أعمالا خارقة للعادة وهي من أعمال الشياطين. والضابط أن ننظر إلى عمله، فإن كان موافقا للإسلام فما يجري على يده كرامة، وإلا فهو من خدمة الشياطين له. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، والعياذ بالله، كل واحد منهم يستعمل الآخر في أغراضه والعياذ بالله. طيب نعود إلى كلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال: قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال ابن أبي العز الحنفي في الشرح: فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق للعادة. وده الأضبط في الحقيقة، ده الأضبط، تفريق بين المعجزة وبين الكرامة. نعم، وهذه المسألة فاتنا أن نذكر أنها مسألة اعتقادية، من باب أن هناك من أنكر الكرامة، هناك من أنكر الكرامة، طوائف كبيرة من المعتزلة أنكروا الكرامة أو الكرامات، قالوا لا يثبت أو لا تثبت الكرامات في الأمة الإسلامية. وهذا بحجة ماذا عندهم؟ أن لو أثبتنا الكرامات اختلطت بالمعجزات فاضطرب الأمر، وهذا ضلال، وهذا ضلال، وذلك أننا نفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، نفرق بين الخوارق التي جرت على يد الأنبياء والخوارق التي جرت على يد الأولياء والصالحين. نعم. قال: فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. صفات الكمال لأي شيء ترجع إلى هذه الصفات الثلاثة: العلم والقدرة والغنى. العلم من حيث أن يكون عالم بكل شيء، القدرة قادر على كل شيء، الغنى مستغن عن غيره، وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده سبحانه، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، هو على كل شيء قدير، هو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة، يعني لا يوجد مخلوق يتصف بهذه الثلاثة على إطلاقها. نعم. قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام، فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهو خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم. ليه هو الشيخ ذكر المعنى ده؟ قال: وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب، يعني الأقوام يطالبون الأنبياء تارة بعلم الغيب، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرسى، فيأتي أحيانا الأقوام يسألون الأنبياء عن علم الغيب. وقال تعالى: وتارة بالتأثير، يعني يسألونهم فيما لهم فيه تأثير، كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. إن هم كانوا بيطلبوا من الأنبياء خوارق، كانوا بيطلبوا من الأنبياء خوارق، منها الغيب، ومنها مسألة أشياء ظاهرة فيها تأثير على خلاف نواميس الحياة والعالم، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية، كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال: فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله. هو ده مدخل الشيخ بيعمله، لماذا؟ لمسألة المعجزة ولمسألة الكرامة، فيعلم ما علمه الله إياه ويستغني عما أغناه عنه، ويقدر على ما أقدره عليه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة. ده مدخل للكلام عن لماذا كانت هذه المعجزات للأنبياء، ثم لماذا تكون الكرامات أيضا للأولياء. قال: ويقدر على ما أقدره عليه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة أغلب الناس، فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. ثم الخارق إن حصل به فائدة، يعني الأنبياء أعطوا خوارق، أي نعم أعطوا خوارق لعلل كثيرة، من هذه العلل أن كثيرا من الأقوام كانوا يطالبونهم بخوارق فوق قدرتهم وطاقتهم وعلمهم وإمكانتهم، ولذلك جعل الله عز وجل لهم هذه الخوارق لفوائد، منها التحدي والتأييد والتثبيت أحيانا قال: ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا. لاحظ العبارات دي مهمة جدا. قال: ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين، يبقى اللي بيعمل خارق لغير فائدة في الدين ابتداء هذه ليست كرامة، أو اللي بيظهر منه خارق ليس فيه فائدة في الدين ابتداء هذه ليست كرامة. قال: كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتدي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض الذي أوتي، أو البغض كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها. يعني مثال قالك بلعام بن بعوراء، هذا أوتي خارق من العادة ولا لا؟ أوتي خارقا من العادة. بلعام ابن بعوراء هذا قيل هو الذي قال الله عز وجل فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتبع هواه والعياذ بالله. هذا قال كثير من المفسرين كان الله عز وجل أعلمه اسمه الأعظم، وكان إذا دعا استجيب له وكذا وغير ذلك، لكنه انقلب والعياذ بالله وانتكس بأسباب ذكرها المفسرون كثيرة فانتكس. إذن هذا كانت له كرامة أم لا؟ كانت له كرامة، لكن لما كانت هذه الكرامة استعملها في محرم صارت هذه الكرامة صار هذا الفعل الخارق من جنس الإيه؟ المحرم. وإذا استعملها في مكروه صار من جنس المكروه، وإذا استعملها في مباح صارت من جنس المباح. في مثال بلعام بن بعوراء كان قد أعطي اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب، فعلى قول كثير من المفسرين أنه لما جاء موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل وخرج بهم، خرج بلعام بن بعوراء هذا وكان قد أوتي علما من الكتاب، فأغواه والعياذ بالله في بعض التفاسير الشياطين وبعض التفاسير بعض يعني أعداء المسلمين أن يدعو على موسى وأن يدعو على بني إسرائيل، أن يدعو عليهم، فلا زالوا به أو ما زالوا به حتى رضخ لما أرادوا، فخرج فجعل يدعو على نفسه والعياذ بالله. ولذلك هذا الخارق الذي كان له وهو أنه يدعو يستجاب لما جاء يستعمله في حرام صار هذا حراما على الرغم أنه خارق للعادة، ولما جاء يستعمله استعمله في مصلحة دينية أم في مصلحة غير دينية؟ ليس في مصلحة دينية، ولذلك هنا انتفت عنه صفة الكرامة، انتفت عنه صفة الكرامة. نعم. قال: كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام ابن بعوراء لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عاجز أو ضرورة. فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، المحمود في الدين كالكرامات التي ذكرنا أمثلة لها، المذموم في الدين أو المذموم والعياذ بالله كاستعمال الخارق. يعني انتبه، لاحظ الفرق بين الألفاظ، كلمة الخارق غير كلمة الإيش؟ الكرامة. لا، المعجزة تدخل في الخارق أيضا. لاحظ تعبير الشيخ هنا، قال فالخارق ثلاثة أنواع. ما قال ماذا؟ ما الكرامة ثلاثة أنواع، إنما قال الخارق ثلاثة أنواع، لأن الخارق ممكن يجري على يد من؟ يجري على يد الأباليس والشياطين والفسق والضالين. قال فالخارق ثلاثة أنواع، محمود في الدين وده اللي بيجري على أيدي الصالحين، ومذموم كالذي يجري على أيدي الفسق والظالمين والكفر والشياطين ونحو ذلك، والعياذ بالله، كالذي يطير في الهواء ويمشي على الماء ونحو ذلك وهو على الضلال والكفر استعانة بالشياطين. ومباح، مباح كأن يكون ذلك في أمر مباح، في أمر مباح، يعني فيما يحضرني كتعبير لذلك، مثلا إنسان جوعان، إنسان يعني في حال جوع يعني، مثلا جعل الله عز وجل له من الأسباب مع شدة جوعه الشبع والري وكذا وكذا فجأة مثلا، فهذا من الله عز وجل كرامة له في أمر مباح، في أمر مباح، في أمر الشبع ونحو ذلك. نعم. قال فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، عبارة رائعة، كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرم. ولذلك الصالحين والطيبين لا يبحثون عن الكرامات، إنما يبحثون عن أسباب الإيش؟ الاستقامة، ويجري الله لهم من من من من ذلك الكرامات. إذا استقام العبد يسر الله عز وجل له من الأسباب الكثيرة التي ربما تظهر له من الكرامات ما أو تظهر له من الكرامات ما تظهر. يقول كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي قال في عوارفه، وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تطلع إلى شيء من ذلك. كل الناس الصالحين ربما نفوسهم تطلع إلى شيء من ذلك، يعني عمر يجري الله له كرامات وفلان وعلام من الصحابة والصالحين، فتحدثك نفسك كثيرا أن لو أجر الله لك من ذلك. ده كلنا كده، يعني مش عارف ينفع أقولها ولا مينفعش، إني أرجو الله سبحانه وتعالى أن أموت في المسجد. هذه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب ذلك. هذا رجاء أنا أرجوه على الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الكرامة التي يعني يطمع فيها الإنسان، أن يقبضك الله سبحانه وتعالى على طاعة وأنت في بيته أو نحو ذلك. فنفوس الناس تطمح لذلك وترجو ذلك. أي نعم. قال فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق. إن أحيانا بيبقى من المداخل على الإنسان إن لماذا لم يجري الله عز وجل لك يعني من الخوارق التي تظهر لك نوع من الكرامة، إذن أنت على غير الطريق الصحيح، إذن أنت بك كذا، إذن أنت بك كذا. فالناس الصالحون مشغولون بذلك. نعم. قال ولو علموا ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا. الحكمة في الخوارق أو الكرامة تحديدا، يعني يقول أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا. إذن الكرامة بالنسبة للولي مصلحة له هو أو مصلحة للناس؟ له هو، ده هو اللي بيتثبت بالكرامة أو الشيء دوت، بخلاف ما عليه الصوفية الذين يدعون أن هذا لتثبيت الناس. روح ثبت نفسك الأول، فيأتي ويقول أنا أفعل لكم وأفعل وكذا وكذا، أنا صاحب مقام، أنا كذا، أنا ونحو ذلك، ويزعمون ذلك لأنفسهم والعياذ بالله. وتسمع من والعياذ بالله الفضائح، وتقرأ، اللي عايز يقرأ فضائح على أسوأ ما يكون، وهي أشبه به يعني والعياذ بالله الحكايات البائسة الساخرة التي مش عارف ينفع التعبير ولا لا، التي ربما يقولها بعضهم في هذه الأيام في برامج فضائية لأجل أن يضحك الناس. اقرأ كتاب طبقات الشعراني، طبقات الشعراني، هذا كتاب مليء بالتخاريف، والرجل يذكرها على أنها كرامات. طبقات الشعراني هذا، الشعراني هذا من أقطاب الصوفية، وهو شافعي المذهب، سبحان الله، شافعي المذهب في الفقه، فكان يجمع في طبقاته، هي الطبقات يعني يقصد بها طبقات الأولياء الصوفيين في كتابه، فيذكر اسم الولي ويذكر إيه بعض فضائله ومناقبه التي فيها كرامات الولي. تسمع وتقرأ ما لا تظن أن الذي كتب هذا الكلام عاقلا أصلا. يعني على سبيل المثال، يعني يذكر في طبقاته وكان سيدي فلان، ويذكر اسمه مثلا، وكان سيدي فلان إذا صعد المنبر في يوم الجمعة قال في الناس قبل أن يخطب هذه ضرطت فلان، ويضرط من استه والعياذ بالله، يقف على المنبر ويضرط يقول لهم هذه ضرطت سيدي فلان، وبعدها بقليل يقول وهذه ضرطت سيدي فلان، يعدها هو من الكرامات دي عنده. بل أسخف من ذلك، أنا يعني لا يحضرني كثير مما كنت أذكره زمان، لكن لعل من بعض ذلك أيضا، يقول وكان سيدي فلان كلما دخل عليه طالبته ومريدوه وجدوه على هيئة في كل مرة تختلف، فمرة يجدوه على هيئة فيل، أو مرة يجدوه على هيئة أسد، أو مرأة يجدوه على هيئة كلب، أو مرة كذا وكذا. كرام إنه سيده يبقى حمار يبقى كلب ونحو ذلك. واحدة كمان من يقول وكان سيدي فلان إذا أراد الرجل أن يعلم ولده الأعجمية أو أي لسان من لسان العجم جاء به إلى سيدي فلان فتفل في فمه فينطق الأعجمية كما يشاء. مدرسة لغات يعني، انظر، ويذكر هذا على أنه ده حاجات ثابتة. نسأل الله العفو والعافية. هذا الذي كان يصعد المنبر عريانا ونحو ذلك، وغير ذلك من الفضائح. اللهم استعان. قال والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، يعني الولي، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل كرامة. والله يعني الله المستعان، والله إني أراها في كثير من بعض الصالحين الذين أحسبهم يعني كذلك، والله تجد مشغول بيعني طريق الآخرة ويجري الله له ما يجري، وهو لا حاسس بحاجة ولا شاعر بحاجة، ويجري الله له ما يجري من الفضل والكرم. ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان. كلام طيب جدا في الحقيقة، يعني بيصبر بي كل واحد فينا، يعني الغلبانين اللي زي حالتنا اللي لا لهم كرامة ولا لهم حاجة. يقول: ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان. لو القلوب استقامت ستجد نعيما ولذة أعظم من أن الأبدان تجد الكرامة ونحو ذلك. لكن إذا إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني. أنا لا أدري في الحقيقة المسألة الفقهية دي كيف طرحت، أنا لا يعني ما حققتها، لكن لعل نحاول نبحث عنها. يعني لا أدري كيف طرحت. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. لا أدري هل هو يقصد من يقتل غيره في الباطن يعني في العزم والقصد فقط دون يعني الفعل الحسي، الله أعلم. وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أن في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه. كلام في الحقيقة مهم جدا يصبرك، يعني أمثالنا الذين ليس لهم هذه الكرامات، هذا كلام يصبرنا. وإن جعل الله لواحد منا شيئا من ذلك فليحمد الله. قال: وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة، يبقى دي اسمها ايه؟ كرامة. كرامة من السراء بخرق العادة أو بغيرها، أو بغيرها يعني من السراء بغير خرق العادة يعني، أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد باعتبار السراء على ربه ولا هوانه عليه. يعني لو ربنا ابتلاك بما أنت تكره، هل هذا لمعنى أنك ليس لله وليا؟ فهذه هي المسألة، يعني إنه ممكن إنسان يظن إنه غيره بيكرم، له كرامات ظاهرة ونحو ذلك، وهو عمال يبتلى بالمصائب التي يكره، هل هذا معناه هوانه على الله؟ لا. وإلا فهذه موازين أخرى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. قال: بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه، وشقي بها قوم إذا عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. المؤمن يقول ربي أهانا. ولذلك هذا لما ابتلي بالسراء قال كرامة، لما ابتلي بالسراء إنما أتيته على فضل لي، فضل لي، كما قال الرجل الذي قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. دي كرامة لي أنا. فهذا امتحن في ذلك ففشل في هذا. والآخر الذي يبتلى بالضراء أيضا فيقول ربي أهانا. لا، أما المستقيم، أما المؤمن صاحب الاستقامة هي التي هي أعظم كرامة، إذا ابتلي بالسراء شكر، وعند ذلك يحمد الله على ذلك أن ربنا يبتلي بالسراء على ما يحب شكر، وإذا ابتلي بالضراء صبر وعلم أن هذا له حكم عند الله كثيرة وليس هذا هوان على الله. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، نسأل الله العفو والعافية، زي بلعام ابن بعوراء، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم، إنه بتبقى خرق العادات لهم بطريق كالمباحات في حقهم. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام، قسم ترتفع درجته، قال: وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله. وكلمات الله نوعان، كونية ودينية. الحقيقة ده مبحث كلامي اللي جاي ده، مبحث كلامي في الحقيقة أنا يعني أرى أن احنا نتخطاه، أرى أن احنا نتخطاه، ونقرأ جزء من كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. في الصفحة التي قبلها قال الشيخ الفوزان: الصنف الثاني وهم القبوريون والصوفيون، اللي هو يعني خلاف بقى أهل الكرامة من أهل الاستقامة. قال: الصنف الثاني وهم القبوريون والصوفيون غلوا في إثبات الكرامات حتى أثبتوها لأولياء الشيطان، فيثبتونها لمن لا يصلي ولا يصوم إذا جرى على يده خارق للعادة، وهي خوارق شيطانية. لذا وصل الأمر من السفه بمكان أنهم يثبتون الكرامات والولاية لمن سكن الخرابات وتقذر بالنجاسات وترك يعني الطيب من الثياب ونحو ذلك، يقولون ده ولي. حتى وصل من السفه عند بعض الصوفية الجهلة أنه يعتبر يعني المجزوم والمجنون ونحو ذلك، يعتبرون هذا من الإيش؟ من الكرامة، وهذا ولي. حتى أنه انتشر في بعض البلاد، وكان في بلادنا في مصر مثل هذه الصورة، كان إذا مر الرجل يعني السفيه أو المجنون أو الأحمق أو المعتوه قالوا: هذا فيه شيء لله، هذا فيه شيء لله، وينادونه: يا شيخ فلان. وعادة يكون الشيخ فلان هذا المجنون هذا أو السفيه هذا يلبس السبح الطويلة ونحو ذلك، حي ونحو ذلك في الطريق، وهذا رجل له كرامة. أي نعم، وكان موجود في الشوارع، أنا رأيت مثل هذا، أنا وأنا صغير رأيت مثل هذا، يعني كان يعني في منطقتنا كان رجل مكذوب على هذا النحو، وكان يقولون: لا ده رجل في شيء لله، ده رجل مبروك، ولا وكان لا يصلي ولا كذا ولا كذا ولا شيء، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهي خوارق شيطانية، ومنهم من يغلو في الولي الصالح ويتخذه إلها مع الله كما حدث للقبوريين. الولي الصالح الحقيقي، الولي الصالح الحقيقي، زي غلوهم في بعض الصالحين الحقين كالحسن والحسين وبعض آل البيت رضوان الله عليهم. نعم. قال: فلو قرأت كتاب الشعراني المسمى طبقات الأولياء لرأيت العجب العجاب والحكايات الباطلة، فالولي عندهم خرج عن التكاليف ولا يحتاج إلى العبادة والعياذ بالله. فالإنسان مهما بلغ من الصلاح والعبادة فإنه لا يخرج عن العبودية، لا الملائكة ولا الأولياء ولا الأنبياء، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم. نعم. وهو سيد البشر وخير من مشى على الأرض، ويقول الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما أحد بلغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج عن عبادة الله، ما قال مثل ما قالوا هم: إحنا أصحاب كرامات وصار الآن التكليف مرفوع عنا ونحو ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع إلى كلام الشيخ الإمام ابن أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى عند عبارة في صفحة 532، يعني الصفحة التي بعدها على طول. فالخوارق النافعة تابعة للدين، السطر الخامس أو السادس على اليمين. فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين. وكذلك المال النافع، المال النافع هو المال الذي يخدم الدين، الخارق أو الخارق الذي يخدم الدين. كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، هو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، إن ذلك ما هو مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. ذكر أيضا الشيخ في الحقيقة بعض الكلام عن الفراسة أيضا في نفس الصفحة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. حديث كان ضعيف، لكن الفراسة معنى موجود ومعروف متعارف عليه بين أهل العلم، ويقصد بالفراسة ما يمن الله عز وجل به على العبد المؤمن الذي بسبب ذلك يتعرف ربما على الأمور بأسباب ضعيفة تؤدي، أو يعرف من خلال أسباب ضعيفة أو نحو ذلك ما فيه الخير، عنده فراسة، عنده فراسة. والحديث يعني في فضل أعمال اتقوا فراسة المؤمن. قال تعالى فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. تفسير يعني للفراسة أن الله تعالى يجعله يرى ويسمع ويتكلم به سبحانه وتعالى. قال: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهنا التفسير يعني لذلك ليس كتفسير أيضا الصوفية أنه كنت يده وكنت كذا، دليل على الإيه؟ على الحلول والاتحاد نعوذ بالله، إنما هذا المقصود به كنت يده التي كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها. يجعل الله عز وجل له هذه الجوارح لا تفعل إلا ما يحب الله ويرضى، ودي في الحقيقة من أعظم الكرامات، إن أن يجعل الله عز وجل كل هذه الجوارح لك مسخرة على ما يحب الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءاته ولا بد له منه. قال: فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق. كلمة حظ الرب يعني ما يحبه الرب، ما يطلبه الرب منك، ما يرضاه منك. قال: فظهر أن الاستقامة حظ الرب، يعني هذا ما يحبه الرب ويرضاه منك، وطلب الكرامة حظ النفس، النفس هي اللي بتطلب الكرامة، تشتاق إلى ذلك حتى يعني أنها تستعجل وتريد أن تطمئن على حالها عند الله تعالى ونحو ذلك. لكن لو علمت نفوسنا بالفعل أن الاستقامة هي أعظم طريق للكرامة لارتاحت نفوسنا، نسأل الله العافية. وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة انكسار المحسوسات، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. وقولهم لو صحت لأشبهت المعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز، وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة. ممكن يتقال ده يلتبس لو كان الولي إذا حصل له خارق يأتي ويقول أنا إيه؟ أنا نبي. لكن هذا لا يحدث طبعا في الولي، ده الأولياء يكتمون ذلك، الأولياء بيكتمون ذلك. نعم. قال: وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ، وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. فيعني هذا يعني قدر كاف في هذا البحث. فخلاصة الكلام أن مسألة الاعتقاد في الأولياء مسألة مما اضطربت فيها أفهام بعض الناس كالصوفية والشيعة الضلال الذين كذلك أثبتوا للأولياء ما هو ربما فوق الأنبياء، كما يثبتون ذلك لأئمتهم الرافضة الاثنى عشر، يثبتون ذلك لأئمتهم الاثنى عشر ويغالون فيهم ويثبتون لهم الكرامات التي يريدون منها رفعهم فوق الأنبياء وغير ذلك من هذه الكرامات، ومنها المكذوب كادعائهم أنهم معصومون، وهذا باطل ولا يثبت في حق هؤلاء رضوان الله عليهم. وكالصوفية الذين يغالون في مسألة الكرامة فيثبتونها على خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلون صاحب الكرامة عندهم ربما في مكان فوق النبي، وربما ادعى بعضهم كابن عربي ونحوه أنه يكون خاتم الأولياء وأن الأولياء في درجة أعلى من الأنبياء وأحيانا أعلى من المرسلين ونحو ذلك، وأن كذلك الولاية أي مجمل يعني ما سبق، وأن كذلك الولاية تكون عامة وتكون خاصة، فالمسلمون والمؤمنون كلهم أولياء لله تعالى، وفي الولاية العامة قدر الولاية على قدر الطاعة، والولاية الخاصة تكون للمؤمنين الصالحين الطيبين، وإن كان الشيخ عبر بتعبير الشيخ الفوزان الخلص رحمه الله، لا تتوهم منه الخلص أنهم يعني لا يعصون الله، وإلا ليس هناك من يعصي الله سبحانه وتعالى إلا المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء المؤمنون هم أصحاب الكرامة، تجري عليهم هذه الكرامات تثبيتا لهم وقوة لقلوبهم، ولذلك من أحوال الولي الصالح أنه عادة لا يتكلم بالكرامة ولا يذكرها ولا ينشرها إلا إذا كانت الحاجة مثلا أو الضرورة ونحو ذلك. وفي الختام أبشركم يعني عسى الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياكم بأن يجعلنا وإياكم من أهل كرامته، أنه لا تيأس من الكرامة وإن كانت درجة طبعا على قدنا، يعني أنا أقصد إخواننا يعني أنه درجة على قدنا، أن ممكن مثلا من الكرامة أنه ممكن أنت بتبحث مثلا عن موضوع، بيعمل بحث ولا حاجة في موضوع، بتبحث عن دليل في مسألة، والمسألة دي محتاجة أن أنت تجيبها من أعماق الكتب مثلا أحيانا، يعني تقوم تلاقي أحيانا تيجي تمسك أول كتاب تفتح الصفحة تلاقي المسألة بتاعتك اللي أنت عايزها، هذا نوع من الكرامة، هذا نوع من الكرامة، بس على قدك على قدك بقى، هذا نوع من الكرامة. أحيانا مثلا تجد العبد ربما مثلا في مشاهد يحتاج فيها إلى يعني طمأنينة ونحو ذلك، فعلى سبيل المثال يكون في سفر أو مقدم على سفر، فمثلا إذا به يسمع وهو في طريق سفره أو في أول سفره أو نحو ذلك، يا راشد، هذا نوع من الإكرام، هذا نوع من الإكرام من الله لك أنه يثبتك على ما أنت فيه، وده النوع بقى من نوع المباحة، هو من نوع المباحة أنه واحد مسافر مثلا فيوم يسمع وهو في طريق مثلا سفره حد بيقول يا راشد يا فالح يا ناصح مثلا، أو يسمع مثلا من يقرأ آية فيها وعلى الله فتوكلوا ونحو ذلك، هذا كله درجات من درجات الإيه؟ الإكرام، درجات الإكرام. وأعلى درجات الإكرام الخوارق من الإيه؟ خوارق العادات. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.